يقول: إذا اختلف وفسخ العقد وكانت السلعة قد استعملت أو ذهب بعضها أو كلها، فما هو الحل؟ الخراج بالضمان، ما يستعمله المشتري قبل الرد فإنه لا يطالب فيه بشيء. لماذا؟ لأن السلعة لو تلفت عنده قبل أن يردها فإنها من ضمانه. ولذلك وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا باع عبدا لرجل فوجد فيه عيبا فرده إليه، فقال البائع: يا رسول الله، قد استغل غلامي في هذه الأيام، استغل الغلام وانتفع بالغلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، ضمانه كان عليه فخراجه له. فلو أنك اشتريت سيارة وسافرت بها إلى مكة واعتمرت ورجعت فوجدت بها عيبا كان موجودا عند البائع، فلك أن تردها. طيب، إذا رددتها إلى البائع، فهل يستحق البائع أجرة السيارة إلى مكة؟ الجواب لا، الخراج بالضمان، كانت من ضمانك فالخراج لك، وترد السلعة وتأخذ الثمن الذي دفعته. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.